ولما كانت الحلقة السابعة بعد المئة السابعة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فسلمت عليه وجلست إليه، ثم جعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى أيوب لما عثر على قوت القلوب وأخرجها من التابوت قبل أن تموت، جعل الحبيبان يبكيان ويتشاكيان، فذكر لها حديث صفرته وما رآه بعد عودته، إلى أن قادته الأقدار إليها وأنقذها قبل أن يقضى عليها. وعندئذ بدأت قوت القلوب تحكي لأيوب ما وقع لها في كليندات أثناء غيبته عن البلاد. وكانت الفتاة تحكي وهي تنتحب وتبكي، وقد أخذه العجب والذهول وهي تتنهد وتقول: كان مستخبي فين اللي شافته العين؟ كنا عايشين سعادة ومبسوطين، وما بين ليلة ويوم اتلبدت السماء بالغيوم، والظلم قام والدنيا بقت ظلام، وأصبحت المدينة نار وحطام ودموع وأرامل وأيتام. كل ده يحصل وأنا في شط السلام. يا سلام، ده احنا شفنا أيام قوت القلوب. أيوب، أنا قلتلك إن احنا مضطرين نستنى، أنت وأنا هنستنى هنا أما النهار يطلع علينا ويفتحوا باب المدينة، يعني قدامنا وقت، وعايز أعرف إيه اللي حصل بالظبط. هقول لك يا أيوب الحكاية، هقولها لك من البداية للنهاية. أيوة. يا سلام، كل ما تصور اللي جرى علينا واللي عملوه فينا تدور الدنيا بيا والضيق في عينيا. اليوم اللي فرحت فيه ما قدرتش افرح بيه، كنت يومها قاعده في اوضتي والمشطه بتسرح لي شعري وتكمل زينتي وعماله توصف لي وتحكي لي وتقول لي عن جمالي وحسني. مفيش مرة تسرحيني إلا ما تقعدي تضحكيني. طب شوفي شوفي يا ستي. أشوف إيه يا دتي؟ شعرك يا حبيبتي. ماله شعري؟ مش عايز مشطة، ده عايز جواهرجي. طب قولي لي انت، خدك الورد ماله كمان خدي؟ عايز جنايني. قومي اختاري وعدي، فوتي عدي، يا ارض انشدي ما عليكي قدي. الله يجازيكي يا دتي. العيون عيون غزلان، والبق خاتم سليمان، والقد غصن البان. الله يجازيكي يا دتي. وده مين؟ ادخل. ستي ستي. ايه في ايه؟ كبير بعتلي. ليه؟ معاه واحد جايلك عشان يتفرج على شغل. الستاير القصب. ما هي حاجة ليها العجب. اذا كان جاي عشان يشتريها انا ما بيعهاش ولا فرط فيها. واذا كان صديق سيدي اقدمها له بايدي. يلا يلا انت يا دتي لبسيني العباية بتاعتي، مدي ايدك معايا. ادي العباية والشال الاطلسي. والشال الاطلسي البسي، شوفي نفسك في المراية وانت لابسه الشال والعباية. مش وقته مش وقته يا دتي. وانت عمرك يا ست؟ تحصليني بالستاية. حاضر حاضر. الخير. صباح النور. صباح النور على البنور. ما شاء الله كان، تبارك الرحمن. انت عايزني يا والدي؟ اقعد يا قوت القلوب يا بنتي، عايزين نشوف الستاير القصب اللي بتنسجيها. تشوفها ولا تشتريها؟ ما هو اذا قلتلك اشتريها هتقولي ما بعهاش، واذا قلت اشوفها بس ما طولهاش. يظهر ان السيد صديق والدي. بالروح يا بنتي، ده شيء معروف. وحضرتك عايز تشتري ولا عايز تشوف؟ نتكلم على المكشوف. ايوه، مفيش داعي نلف شمال ويمين. انت عارفة اول اللي بيكلمك ده يبقى مين؟ مين؟ احب اتشرف. لما تسمع اسمي هي هتعرف. ده ياقوت القلوب عمك شيبوب. والد ايوب. انت تعرفي؟ عرفته. يعني شفتي؟ وشفته. فين يا بنتي؟ في دكان الجواهرجي. وايه رأيك فيه؟ بس يعني المناسبة ايه؟ اسمع يا قوت القلوب. نعم. انت طبعا سمعت عن السيد شيبوب، ناس اسياد عين اعيان كاليندات، والنهاردة السيد شيبوب جاي يخطبك لابنه ايوب. هو النهاردة سافر في شط السلام وجاي بعد ايام، وانا وعدته اني اكلم والدك واتقدم لطلب يدك، عشان لما يرجع كاليندات يلاقي كل حاجة على استعداد. هيه، ايه رأيك يا بنتي؟ يعني سكتي. ايه رأيك يا بنتي؟ رأيك انت يا ولدي. لا، رأيك انت. هيه، سكتي ليه؟ عايزنا اقول ايه؟ ايه اللي شفتيه؟ اللي تقوله عليه. يعني اقدر اقول مبروك؟ الله يبارك فيك. طيب مبروك. مبروك يا بنتي. الله يبارك فيك يا ولدي. ادخل. ستي. دي الدادة بتاعتي. الستاير القصبة هي ستي. ستاير. الستاير دي اللي انت جايباها دي كانت بس حجة عملناها عشان نقابلها ونتكلم معاها. مناسبة بس عشان نفتح الكلام. يعني ال روح رجع الستاير دي اوام. ايه ده؟ ايه؟ انت مش سامع ولا ايه؟ ايه ده؟ الناس بتعمل كده ليه؟ دي حريقة دي ولا ايه؟ شايفوه؟ سيدي شايفوه؟ الله، ايه الحكاية؟ الحق يا سيدي شايفوه؟ الحق ايه؟ انت بتعمل كده ليه؟ وفي ايه؟ الحق يا سيدي الوكالة. مالها الوكالة؟ يا ابوها الخيالة. خيالة مين؟ التطرون. هجموا على البلد واحنا نايمين. التطرون؟ المجرمين. استنى يا شايفوه، خليك انت يا يعقوب. المجرمين نزلوا بلادنا. سيدي يعقوب، سيدي يعقوب. الله، ما تخافيش يا قوت القلوب. يلا يلا نهرب يا ولدي. نهرب فين بس يا بنتي؟ احنا مستنيين ايه؟ سيدي سيدي. ايه في ايه؟ القصر بينهبوه وبيولعوا فيه. احنا مستنيين ايه؟ تعالي. اوعك تتحرك. مين؟ فين الدهب اللي عندك؟ انت مين؟ انا حربون ابن جربون. انتوا دلوقتي عايزين مننا ايه؟ ايه ده؟ انتوا مش نهبتوا القصر باللي فيه؟ الله، الصبيه الحلوه دي تبقى مين؟ اوعى تمد ايدك عليها. طب خدوها. سيبوها سيبوها. سيبني سيبني. ارجع انت. بنتي بنتي. ابويا ابويا. شيلوها شيلوها. مش ممكن هتاخدوها، اوعوا سيبوها. سكتوه. خد. ابويا يلا خدوها. تعالي شيلوها. حملها الجلادون من غلاظ التطرون وذهبوا بها إلى قصر حربون ابن جربون الذي كان قصر شيبوب، وحبسوا فيه قوت القلوب حتى إذا مولاي هنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة السابعة بعد 107 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.